Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, kunna qad wasalna ila qawli ibn al-Hajib rahimahullahu ta'ala wa ahsana ilayh. Fal-mu'arabu al-murakkabu al-ladhi lam yushbih mabniya al-asli. Taba'an huwa yatakallam an al-ism. Fayaqsid al-ismu al-mu'arabu huwa المركب الذي لم يشبه مبني الأصل ولا يتكلم عن المعرب بشكل عام وإنما يتكلم عن الاسم المعرب لأنه قبل هذا ذكر أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف معنى ثم ذكر حد الاسم ثم ذكر أن الاسم ينقسم بأنظار مختلفة إلى تقسيمات مختلفة ومن أول تقسيماته تقسيمات الاسم أنه ينقسم إلى معرب ومبني الواو هنا بو يعني أو مبني لأن الاسم في الوقت نفسه لا يكون معربا ومبنيا بل هو إما معرب وإما مبني وبدأ بتعريف المعرب لأن الإعراب في الأسماء أشرف من البناء لذلك حد المعرب أولا ثم ثانيا حد يعني ذكر حد المبني لماذا الإعراب أشرف في الأسماء أشرف من البناء هذه مسألة خلافية معظم النحاة يرون أن الأصل في الأسماء الإعراب والبناء فرع فيها يعني ما جاء من الأسماء مبنيا فقد خالف الأصل وفي الأفعال الأمر بالعكس الأصل في الأفعال البناء وما جاء منها معربا فقد خالف الأصل ولم يأتي من الأفعال معربا إلا المضارع في بعض أحواله كما مر بيانه طبعا هذا الكلام على رأي البصريين أو على رأي الجمهور أما الكوفيون فيخالفون في هذا والأمر هنا لا يحتمل التفصيل أرجع إلى تعريف الاسم قال الاسم إلى تعريف المعرب قال المعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل قوله المركب مشكل على كل حال موهم على كل حال يعني في تفسيره إشكال وفي لفظه إيهام ما الذي يقصده بالمركب حتى يتضح مقصوده من قوله المعرب المركب يجب أن نتذكر أن تقسيم الاسم إلى مفرد ومركب إنما قالوا في تقسيم الاسم إلى مفرد وإلى غير مفرد يعني مركب المفرد قالوا في حده ما لا يدل جزءه على جزء معناه يعني مثلا لو أردنا الفعل لو ذكرنا الفعل حصل فالحاء من حصل بمفردها لا معنى لها والصاد بمفردها لا معنى لها واللام بمفردها لا معنى لها وكل من الحاء والصاد واللام هي أجزاء حصل فكل جزء من حصل بمفرده لا يدل على جزء من معنى حصل بكله بل إذا وضعنا الحاء زائدا فوقها الصاد زائدا فوقها اللام حصل لفظ له معنى وهو لفظ حصل ومثله في الأسماء لو قلنا مثلا فرس الفاء بمفردها لا معنى لها وهي جزء فرس الراء بمفردها وهي جزء فرس لا معنى لها السين بمفردها لا معنى لها فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه لكن إذا ركبنا الفاء والراء والسين من هذه الثلاثة حصلت كلمة مفردة هي هذا الحيوان المعروف لماذا قلنا إن فرس كلمة مفردة لأن جزء الفرس وهو الفاء الراء السين لا تدل على جزء معناه الكلي الذي هو هذه الدابة المعروفة وأما المركب فبعكسه تماما، وهو ما يدل جزءه، هو الذي يدل جزءه على جزء معناه. المركب أنواع، منه ما هو مركب وعلاقته التركيبية علاقة إسنادية، وهو الجملة المكونة من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، أو مركب وعلاقته الإسناد علاقته التركيبية إسنادية أيضا، ولكنه سمي بهذا المركب الذي هو جملة سمي به واحد بعينه، كما هو معهود في تأبط شرا، شاب قرناها، برق نحره إلى آخره، فهذا مركب ولكن ينزل منزلة المفرد. هذا مركب علاقته إسنادية، فهو في الحقيقة جملة وبقي على حاله جملة أو جملة ونزل منزلة المفرد، وهذا النوع ليس مقصودا هنا في كلام ابن الحاجب، لا يريد هذا، لا يريد أن المعرب شرطه أن يكون مركبا علاقته التركيبية إسنادية. إذن ما الذي يريده؟ أذكر أولا بقية أنواع المركب للتذكير. المركب يمكن أن يكون مركبا تركيبا إضافيا، كما في قولنا عبد الله، صلاح الدين، زين العابدين، أو مركبا مزجيا كما في بعلبكة وحضرموت، ومنه أيضا سيبويه ونفطويه، وبعضهم يجعل نحو سيبويه ونفطويه يقال مركبا تركيبا صوتيا، يعني الجزء الأخير الذي هو ويه صوت، فهذا يسمى مركبا تركيبا صوتيا. والمركب تركيبا صوتيا يكون دائما مبنيا على الكسر ولا يكون معربا. النوع الثالث من أنواع المركب هو المركب تركبا تضمنيا، يعني تضمن حرفا، مركبا تركبا تضمنيا. والمركب تركبا تضمنيا من أمثلته 11 إلى 19، قالوا لأنه تضمن حرف الواو، هو 1 و10، 2 و10 إلى آخره، وأيضا منه اسم لا النافية للجنس، مثل لا رجل في الدار، قالوا لا رجل هذا مركب تركبا تضمنيا أو تركيبا تضمنيا، لأنه متضمن معنى الحرف من، فإذا قلت لا رجل في الدار يعني لا من رجل في الدار. إذن مركب تركيب إضافي، تركيب مزجي، تركيب صوتي، تركيب تضمني، ومنه أيضا ما كان من كلمتين، وهو الثنائية المعروفة، التوابع الخمس الثنائية المعروفة، هذه ما كان مركبا من حرفين، أو ما كان مركبا عفوا من تابع ومتبوع، أو ما كان مركبا تركيبا لا علاقة إسنادية بين أجزائه، كما في أسماء الحروف ألف باء تاء ثاء عند التعداد إلى آخره، وأسماء الأعداد 1 2 3، وما قصد به التعداد زيد بكر أحمد، أو تعدد أنواع الدواب مثلا فتقول فرس حصان جمل ناقة حمار أتان أسد نمر إلى آخره. أرجع إلى المركب، ما الذي يقصده هنا ابن الحاج في قوله الاسم المركب؟ قلت يجب أولا أن نفرق بين المفرد وبين المركب وبين أنواع المركب. أرجع فأقول لمزيد من التوضيح، المركب هذا اللفظ يطلق على نوعين. النوع الأول يطلق على أحد الجزئين بالنظر إلى الجزء الآخر، أو يطلق على أحد الأجزاء بالنظر إلى الأجزاء الأخر. نقول مثلا في مثل ضرب زيد، إن ضرب ركب إلى زيد، فزيد مركب بالنظر إلى ضرب، وضرب مركب بالنظر إلى زيد، فكل واحد منهما ركب بالنظر إلى آخره إلى الآخر وضع في تركيب. فزيد في ذاته في حقيقته مفرد وليس مركبا، ولكنه بالنظر إلى ضرب صار معها مركبا، معها، لكن في ذاته هو مفرد. هذا النوع هو الذي يقصده ابن الحاجب رحمه الله تعالى في قوله المعرب المركب. مثال آخر، يقولون مثلا الحديقة جميلة، فالحديقة مركبة مع جميلة ليحصل من هذا التركيب جملة اسمية مكونة من مسند ومسند إليه. لكن الحديقة في ماهيتها في حقيقتها لفظ مفرد، وجميلة في حقيقتها وماهيتها لفظ مفرد، ولكن كل واحد من المسند والمسند إليه ركب بالنظر إلى الآخر، ركب أو مع الآخر في جملة مكونة من مبتدأ وخبر. هذا هو النوع الأول من المركب، وهو الذي يقصده ابن الحاجب رحمه الله تعالى. النوع الثاني هو الذي يسمى مركبا بالنظر إلى الجزئين معا أو بالنظر إلى الأجزاء في مجموعها. فيقال مثلا ضرب زيد تركيب، أو ضرب زيد مركب من ضرب وزيد، ضرب زيد مركب وليس مفردا، لفظ مركب وليس مفردا. مرة ثانية، ما الذي يقصده بمركب بعد هذا، بعد هذه المقدمات؟ الذي يقصده بمركب أنه ما هو اللفظ أو هو الاسم الذي يصلح لاستحقاق الإعراب بعد التركيب، يصلح لاستحقاق الإعراب بعد التركيب، أو بعبارة أخرى على مذهب آخر، ما يصلح حتى نقول هذا معرب، أو اللفظ والاسم المعرب هو ما يصلح لحصول لوجود استحقاق الإعراب بعد التركيب. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه هو المذهب المعروف في أو المشهور في اللفظ، هل يسمى معربا ومبنيا قبل وضعه في تركيب؟ يعني مثلا خالد، سعد، زيد، دفتر، قلم، هل يسمى هذا معربا وهو هكذا؟ أنا أقول خالد، زيد، أحمد. لو سألتك هل خالد معرب، ففي هذا الكلام، في هذا السؤال أو الجواب عن هذا السؤال مذاهب. المذهب الأول للزمخشري رحمه الله تعالى يقول إن نحو خالد، أحمد، دفتر، قلم، فرس لا يسمى معربا، عفوا هو معرب، أحمد، خالد، فرس، دفتر، معرب. لماذا هو معرب؟ لأنه يصلح لاستحقاق الإعراب بعد وضعه في تركيب علاقته إسنادية، يعني مسند ومسند إليه. فخالد، أحمد، وإن لم يكن موضوعا في تركيب فهو معرب، لأنه يصلح، يعني لأنه يستحق الإعراب بعد وضعه في تركيب. الرأي الثاني أن نحو خالد، أحمد، دفتر، قلم، اثنان، ثلاثة، أربعة، هذا لا يسمى معربا، بل هو موقوف، موقوف يعني ساكن الآخر، لا يحرك ب لا يحرك لا بالضمة ولا بالفتحة ولا بالكسرة، لأن الضمة والفتحة والكسرة علامات إعراب، والإعراب يحصل بعد التركيب. هذا رأي اختاره ابن هشام، ابن خروف رحمه الله تعالى، أحد أئمة الأندلس. أما ابن الحاجب صاحب الكافية فيقول إن نحو دفتر، خالد، قلم، واحد، اثنان، ثلاثة، ألف، باء، تاء، محمد، سعد، خالد، فاطمة لا يسمى معربا إلا بعد وضعه في تركيب علاقته الإسنادية. فإذا المراد بالتركيب في قوله المعرب المركب، إذا المراد هنا هو المعرب الذي أو هو الاسم الذي لا يمكن أن يسمى معربا ولا يطلق عليه هذا الاصطلاح إلا إذا وضع في تركيب وكان معه في هذا التركيب ووجد معه في هذا التركيب عامله، أي العامل فيه، العامل في هذا الاسم المعرب، عامله الذي يقتضي إعرابا، عامله الذي يقتضي إعرابا، يقتضي إعرابا يعني يقتضي رفعا أو نصبا أو جرا. إذن بعبارة أخرى المراد بالمركب هو الذي يتحقق يوجد معه العامل، لأنه إذا تحقق معه العامل تحقق المقتضي بكسر الضاد للإعراب، الذي يتحقق يوجد معه العامل، لأنه إن وجد معه العامل تحقق وجد المقتضي للإعراب. المقتضي للإعراب هو الفاعلية المفعولية الإضافة، وأما الرفع والنصب والجر في الأسماء والجزم في الأفعال فهو الإعراب. إذن صار عندنا هناك أمور ثلاثة: العامل العامل الذي يقتضي، العامل الذي يحتاج عملا. العامل هو مثلا الفعل الذي يرفع الفاعل، هو أحرف الجر التي تنصب الأسماء، هو أحرف النصب التي تنصب المضارع، أحرف الجزم التي تجزم المضارع، أحرف وأسماء الشرط التي تجزم مضارعين. فإذا صار عندنا العامل وعندنا شيء، هذا الأول، والثاني المقتضي للإعراب، والمقتضي هو الفاعلية والإعراب هو الرفع والنصب والجر. نعم، إذن نرجع إلى قوله المعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل، لأن المركب قد يكون مركبا من فعل واسم مبني، كما نقول قام هؤلاء، قام هذا، قام من فاز، قامت التي فازت، فهذا مركب، فعل ركب مع هذا، هؤلاء، التي، يعني هذا اسم ومعه عامله، فينبغي بناء على حده أن يدخل نحو هؤلاء، هذا، من في المعرب. فإخراجا لنحو هؤلاء اسم الإشارة، من الاسم الموصول إلى آخر المبنيات، إخراجا لما كان من هذا النحو، قال هو المعرب الذي لم يشبه مبني الأصل، المعرب الذي لم يشبه مبني الأصل. ما الذي يقصده بقوله لم يشبه مبني الأصل؟ طبعا لما قال لم يشبه مبني الأصل صار عندنا معرب لم يشبه مبني الأصل، يعني بعبارة أخرى هناك ما أشبه مبني الأصل، يعني هناك مشبه ومشبه به، وهناك ما لم يشبه مبني الأصل وهو المعرب. المشبه به هو المبني الأصل. ما المقصود بالمبني الأصل؟ المبني الأصل هو المبني أصالة، يعني هو الملازم للبناء، والملازم للبناء أنواع ثلاثة: حروف المعاني ملازمة للبناء لا تنفك عن البناء بحال من الأحوال، والفعل الماضي، وفعل الأمر على رأي البصريين، كلاهما على رأي البصريين، الماضي على رأي البصريين والكوفيين ملازم للبناء، أما الأمر فعلى رأي جمهور البصريين وعلى رأي المتأخرين ملازم للبناء، لكنه على رأي الكوفيين معرب، لأن الكوفيين يرون أن الإعراب أصل في الأسماء، أصل في الأسماء وفي الأمر والمضارع أيضا وليس في الأسماء فقط. أرجع، المبني الأصلي يشمل ثلاثة من الأنواع حروف المعاني: الماضية، الفعل الماضي وفعل الأمر على رأي البصريين وجمهور المتأخرين، ويشمل الأسماء المبنية المتعارف عليها الملازمة للبناء، وهي الضمائر، اسم الإشارة، اسم الشرط، اسم الاستفهام، الاسم الموصول، أسماء الأفعال. إذن هذه ملازمة للبناء، وهذا هو الذي يقصده بقوله الذي لم يشبه مبني الأصل، هذا هو مبني الأصل. طيب، ما الذي يقصده إذن بقوله الذي لم يشبه؟ عرفنا مبني الأصل، لم يشبه مبني الأصل، يعني المعرب من الأسماء ما لم يشابه هذه الثلاثة التي هي حروف المعاني الماضية والأمر. هذه هي المبنيات، مبني الأصل هي هذه الثلاثة، فقوله الذي لم يشبه مبني الأصل يخرج حروف المعاني ويخرج الماضية والأمر. وأما ما أشبهها فهو الستة التي عددتها من الأسماء، التي هي الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، أسماء الأفعال. هذه الستة إنما بنيت لأنها أشبهت مبني الأصل، لكن مبني الأصل قلت الحرف، حرف المعنى، الماضي، الأمر. فهل هذا مذهب ابن الحاجب وهل هو قول واحد أو فيه مذاهب؟ سأتعرض لهذه النقطة. أرجع إلى قوله المعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل. نفهم من ظاهر هذا التركيب، من ظاهر هذا الحد، أن ابن الحاجب رحمه الله تعالى يرى أن الذي أشبه مبني الأصل من الأسماء بني، ومبني الأصل من الأسماء أما من غير الأسماء هو حروف المعاني كما قلت، والماضي والأمر على رأي البصريين وجمهور الكوفيين. فإذا ظاهر كلام ابن الحاجب ما أشبه حروف المعاني والماضي والأمر بني، فعلة البناء، علة بناء ما بني من الأسماء فخرج عن الأصل الذي هو الإعراب فيها لمشابهته هذه الثلاثة. وهذا ليس رأي الجميع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو سألت هل علل بناء ما بني من الأسماء وهي الستة التي سمعتموها سبب واحد أو أسباب متعددة كثيرة؟ الجواب عن هذا أن كثيرا من النحاة يرون أن علة بناء ما سمع مبنيا من الأسماء سبب واحد، وهو مشابهته لحروف المعاني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى والاسم منه معرب ومبني، مبني لماذا؟ لشبه من الحروف مدني. إذن رأي الكثيرين، وهو الذي عبر عنه ابن مالك واختاره في الألفية، شبهه بحرف المعنى، ويجب أن يكون شبها قويا به، شبها قويا بحرف المعنى، ليس شبها ضعيفا. وهذا معنى قوله لشبه، والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني، يعني مقرب، يعني شبه قوي يقربه من حروف المعاني ويبعده عن الأسماء. أوجه الشبه على هذا الرأي بين الاسم وحروف المعاني المشهور منها أربعة: الشبه الوضعي، والضمائر هي التي أشبهت حروف المعاني شبها وضعيا، الشبه الثاني الشبه المعنوي، والذي أشبه حروف المعاني شبها معنويا أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، صارت أربعة. الثالث الشبه الاستعمالي، والذي أشبه الحروف شبها استعماليا أو يقال له الشبه النيابي هو أسماء الأفعال، فصارت المبنيات من الأسماء خمسة. الشبه الرابع الشبه الافتقاري، ويدخل فيه الأسماء الموصولة، فصارت المبنيات من الأسماء ستة. وأوجه الشبه بينها وبين حروف المعاني أربعة: شبه وضعي، معنوي، استعمالي، نيابي، افتقار. طبعا تفصيل الكلام في هذا منثور في كتب النحو، إلا أن بعضهم زاد شبها نوعا من أوجه الشبه بين الأسماء والحروف، سماه الشبه الاستعمالي، عفوا سماه الشبه الإهمالية. ذكر ذلك ابن مالك في شرحه على الكافية الشافية له، قال ومثل له بأوائل السور، قال أوائل السور إنما بنيت، أوائل سور القرآن إنما بنيت، يعني الأحرف المقطعة في أوائل السور إنما بنيت لأنها أشبهت الحروف المهملة كهل وبل. في أي شيء أشبهتها؟ في كونها لا عاملة ولا معمولة. هذا نوع خامس. هناك نوع سادس وسابع وثامن، سأذكر السادس وأكتفي. السادس هو أن يشابه الاسم مبنيا مثله بلفظه تماما، كعلى الاسمية، على تأتي اسما وتأتي فعلا ماضيا والفعل الماضي مبني، وتأتي حرفا من حروف المعاني وحروف المعاني مبنية. على متى تكون اسما؟ إذا دخلت عليها من، يقولون مثلا من عليه يعني من فوقه، من عليه يعني من فوقه. فعلى هنا بنيت لأنها أشبهت شبها لفظيا مبني الأصل الذي هو على الفعل الماضي وعلى حرف المعنى، أشبهتها تماما في اللفظ في عدة الحروف. هذه ستة أوجه للشبه بين الأسماء والأفعال، جعلت الأسماء والعفوا وحروف المعاني جعلت الأسماء مثل حروف المعاني مبنية. الرأي إذن الأشهر أن الأسماء إنما بنيت لأنها أشبهت الحرف، أي سبب بنائها واحد وهو مشابهتها للحرف لحرف المعنى. وأوجه المشابهة أربعة مشهورة، وزاد فوق بعضهم فوقها أربعة أخرى. رأي ثاني، الرأي الثاني يرى، أو قبل الرأي الثاني، من النحاة أيضا من جعل زاد فوق شبه الحرف من الأوجه الستة السابقة شيئا آخر ليس شبه الحرف، وإنما إذن في الستة الأوجه هو شبه للحرف، أشبهت الأسماء الحرف. هناك شيء ثاني بعض النحاة زاده، فقال إنما بنيت بعض الأسماء ليس لأنها أشبهت حرف، وإنما لأنها تضمنت الحرف. وهناك فرق بين أشبهت الحرف وبين تضمنت الحرف، وجعل منه 11 إلى 19. قالوا إن 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئين، وسبب بنائه أنه تضمن الحرف الذي هو حرف العطف الواو، فثلاثة عشر ثلاثة وعشرة إلى آخره. ومنه أيضا اسم لا النافية للجنس نحو لا رجل في الدار، قالوا تضمن حرف الجر من، لأنك عندما تقول لا رجل يعني لا من رجل. سبب آخر ثالث، إذا صار شبه الحرف الأول يعني من حيث الصلة بالحرف، شبه الحرف الأول، الثاني تضمن الحرف، الثالث وقوع الاسم موقع الحرف. إذا شبه الحرف، تضمن الحرف، وقوع الاسم موقع الحرف. ومثلوا لذلك بغير في التركيب الذي تقول حضروا، في مثل قولك ليس غير، قالوا إن غير هنا إذا ركبت مع ليس وقعت موقع إلا، لأن الأصل أن تقول ليس إلا، تقول قرأت مثلا كتابين ليس غير، يعني ليس إلا هذا. الرابع أنها أشبهت يعني في علة بناء الأسماء من حيث صلتها بالحرف أنها أشبهت ما أشبه الحرف. إذن الأول أشبهت الحرف، الثاني تضمنت الحرف، الثالث وقعت موقع الحرف، الرابع أشبهت ما أشبه الحرف. ومثلوا لذلك بفعالي، ما كان على زينة فعالي من الأعلام المؤنثة نحو حذامي وقطامي ورقاشي وسفاري ووباري إلى آخره، هذه عند الحجازيين مبنية على الكسر قولا واحدا، وأما عند التميميين ففيها تفصيل. عند الحجازيين علة بنائها، علل النحاة لبناء نحو حذامي وقطامي ورقاشي وسفاري ووباري إلى آخره عند الحجازيين أنها لم تشبه الحرف في ذاتها، وإنما لم تشبه الحرف مباشرة، وإنما أشبهت ما أشبه الحرف. كيف ذلك؟ قالوا إن نحو نزالي دراكي، أسماء الأفعال التي على زينة فعالي، إنما بنيت لأنها أشبهت الحرف. أي نوع من الشبه؟ بينت قبل قليل أن الشبه الاستعمالية أو الشبه النيابية أشبهت الحرف في أنها مثل الحرف لا تتأثر بالعوامل، فهذا هو الشبه الذي يسمى شبها استعماليا أو شبها نيابيا. طبعا هي نابت عن الأفعال ولم تتأثر بالعوامل تماما كالحروف، هي عاملة لا معمولة. فإذا فعالي حذامي وقطامي في الأعلام المؤنثة أشبهت فعالي التي هي نزالي في أسماء الأفعال مثل نزالي ودراكي وسراعي بمعنى انزل وأدرك وأسرع، أشبهتها فعالي حذامي لم تشبه الحرف، ولكنها أشبهت نزالي الذي أشبه الحرف شبها نيابيا أو شبها استعماليا. إذن صارت الأسماء بنيت لأنها أشبهت الحرف، أو وهو الرأي الأشهر والأكثر استعمالا وقولا به، ولأنها تضمنت الحرف، أو لأنها وقعت موقع الحرف، أو لأنها أشبهت ما أشبه الحرف. هذه أقوال أربعة هي علة بناء الأسماء مربوطة بالحرف. هناك قوم آخرون جعلوا علة البناء ليست مربوطة بالحرف بالذات، يعني ليست لأنها أشبهت الحرف أو تضمنته أو وقعت موقعه أو أشبهت ما أشبه، بل أدخلوا في هذا شبه الفعل، يعني من الأسماء ما بني لمشابهته للفعل. قالوا النوع الأول ما أشبه الفعل من الأسماء بني لأنه أشبه الفعل، ويعبرون عنه بقولهم ما وقع موقع الفعل، أو بقولهم ما تضمن معنى الفعل المبني. إذن ما أشبه الفعل أو ما وقع موقع الفعل أو ما تضمن معنى الفعل المبني للمعرب. وهذا الرأي من أشهر أصحابه السيرافي أبو سعيد أشهر شراح الكتاب، ومثل ذلك بأسماء الأفعال مطلقا، أسماء الأفعال مطلقا. قالوا مثلا إن نحو نزالي، قال هو ومن تابعه إن نحو نزالي عفوا إن نحو نعم إن نحو نزالي دراكي سراعي من أسماء الأفعال إنما بنيت لأنها أشبهت الفعل، أشبهت الفعل، أو يقال تضمنت معنى الفعل. نزالي أشبهت الفعل انزل، أو تضمنت معنى الفعل انزل، أو وقعت موقع الفعل انزل. وإن نحو هيهاتي هيهات اسم فعل ماض إنما بني لأنه أشبه الفعل بعد أو تضمن معنى الفعل بعد أو وقع موقع الفعل بعد. وكذلك شتان اسم فعل ماض إنما بني لأنه أشبه الفعل افترق أو وقع موقعه أو تضمن معناه. النوع الثاني مما له صلة بالفعل، الأول إذن أسماء بنيت لأنها أشبهت الفعل، أو الثاني لأنها أشبهت ما أشبه الفعل كما قلنا هناك لأنها أشبهت الحرف أو أشبهت ما أشبه الحرف، هنا قالوا لأنها أشبهت الفعل وجعلوا من ذلك أسماء الأفعال، والرأي الثاني لأنها أشبهت ما أشبه الفعل، يعني بعبارة أخرى أشبهت ما وقع موقع الفعل أو ضارعت ما وقع موقع الفعل، وجعلوا من ذلك حذامي ما كان على زينة فعالي من أسماء الأفعال، عفوا حذامي من الأسماء التي هي أعلام للمؤنثات حذامي وقطامي. قالوا حذامي وقطامي إنما بنيت لأنها أشبهت ما أشبه الفعل، حذامي بنيت لأنها أشبهت نزالي اسم الفعل المبني، ونزالي بني لأنه أشبه الفعل أنزل، فحذامي أشبهت ما أشبه الفعل ولم تشبه الفعل مباشرة. إذن بني لأنه أشبه ما أشبه الفعل، يقصدون به العلم المؤنث على زينة فعالي بغض النظر عن آخره راء أو ليس راء، حذام قطام سفاري وباري إلى آخره، إنما بني ما كان على زينة فعالي من الأعلام المؤنثة لأنه أشبه ما كان على زينة فعالي من الأسماء من أسماء الأفعال، وما كان على زينة فعالي من أسماء الأفعال إنما بني لأنه أشبه الفعل الذي بمعناه. الثالث من الأنواع مما ليس له علاقة، مما علة شبهه ليست مرتبطة بالحرف، والثالث ليس له علاقة بالفعل أيضا. إذن الأول والثاني علة الشبه مشابهة للفعل مباشرة أو مشابهة لما أشبه الفعل، الثالث ليس له علاقة بالحرف ولا بالفعل. وقالوا في هذا النوع الثالث إنما بني لأنه وقع موقع الضمير، بني هذا الاسم لأنه وقع موقع الضمير، ويقصدون بذلك الاسم المفرد في باب النداء في نحو يا زيد، قالوا يا زيد إنما بني، ويا زيدون ويا زيدان، إنما بني هذا المفرد في باب النداء إنما بني لأن هذا الاسم المفرد وقع موقع الضمير، فإذا قلت يا زيد فأنت تقصد أعنيك، يا زيد أريدك أقصدك أناديك، فزيد وقع موقع الكاف في أدعوك أناديك، ويا زيدان زيدان وقع موقع ضمير التثنية أناديكما أدعوكما أريدكما أقصدكما، يا زيدون وقع موقع أريدكم أناديكم أدعوكم إلى آخره. الرابع قالوا إنما بني من الأسماء للتركيب لأنه مركب فبني، مثل لذلك باسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس، قال إنما بني اسم لا في نحو قولنا لا رجل لا أحد لأنه تركب مع لا تركب الكلمة الواحدة، صار هو ولا كالكلمة الواحدة. ومثال آخر أحد عشر إلى تسعة عشر، أحد عشر إلى تسعة عشر قال لأن أحد وعشر ثلاثة وعشر إلى آخره هما كلمتان بمنزلة الكلمة الواحدة. طبعا أحد عشر إلى تسعة عشر كله مبني على فتح الجزئين ما عدا اثني عشر واثنتي عشر، الجزء الأول الاثنان والاثنتان معرب إعراب المثنى ملحق بالمثنى، والجزء الثاني عشرة وعشرة لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. الخامس أو قبل الخامس أقول الشيء الغريب أنه قالوا إن اسم لا رجل بني لتركيبه مع لا وبحيث صار كالكلمة الواحدة، وأحد عشر إلى تسعة عشر علة بنائه تركب هذين الجزئين مع بعضهما بحيث صار كالكلمة الواحدة، هذه علة البناء التركيب. هناك رأي خامس يجعل علة البناء عدم التركيب، وهو الذي بدأت به في لما بدأت أشرح المركب على رأي ابن الحاجب وغيره. ابن الحاجب وابن خروف المعرب ابن الحاجب وابن خروف ومن وافقهما ومن سبقهما لا يرون أن نحو خالد أحمد اثنان ثلاثة أربعة ألف باء تاء لا يسمى معربا إلا إذا ركب، فهو ليس معرب في حالة عدم التركيب، ليس معرب إذن هو مبني أو شيء آخر. من يرى أنه ليس معرب إذن هو مبني يرى أن علة البناء عدم التركيب، فصار الشيء ونقيضه علة للبناء. إذن الرأي السادس أن ما بني أن بعض الأسماء بنيت لأنها أضيفت إلى مبني، إضافتها إلى مبني هي علة بنائها، وجعلوا من ذلك أسماء الزمان إذا أضيفت إلى جملة صدرها فعل ماض. والنوع السابع والأخير الذي سأكتفي به، طبعا ليس الأخير لكن سأكتفي به، النوع السابع والأخير من علل البناء مما ليس مرتبطا بالحرف ولا بالفعل، أنهم قالوا إن من الأسماء ما بني لعدم التصرف، لعدم تصرفه يعني للزومه حالة واحدة، وجعلوا من ذلك كلمة الآن، كلمة لدن، كلمة قد، كلمة قط، قالوا إنما بنيت لعدم التصرف. إذن هذه صارت علل بناء الاسم بشكل إجمالي، وكما رأيتم ليست علة البناء راجعة إلى شبه الحرف فقط بل إلى أمور أخرى، يعني علة البناء ليست سببا واحدا وهي مشابهة الحرف بل أسباب متعددة. هي على سبيل الإجمال أعيدها: مشابهة بني الاسم لمشابهة للحرف أو لتضمنه الحرف كأحد عشر ولا رجل أحد عشر وأخواته، أو لمشابهته ما أشبه الحرف، أو لمشابهته الفاعل، أو لمشابهته ما أشبه الفاعل، أو لوقوعه موقع الضمير، أو للتركيب أو لعدم التركيب، أو لإضافته إلى مبني. والأخير لعدم التصرف. هذه هي علل البناء على سبيل الإجمال، وسيأتي تفصيلها عندما نصل بإذن الله تعالى إلى حد المبني وذكر أنواعه بالتفصيل.